بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد انتهينا من الباب الأول، وهو الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، ثم ألحقه بفصل فيما يتعلق ببيان من الذي يدخل في نصوص الفضل والمدح والثواب في من اتصف به بالعلم، إذ ليس كل من اتصف بالعلم دخل في تلك النصوص. وقد زدنا مسألتين تتعلق به بالباب، وليت المصنف ذكر شيئا منهما. مسألة الأولى فيما يتعلق بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن العلم يعتبر وسيلة إلى العمل، حينئذ ما كان وسيلة لا يقدم على غايته، فالغاية هي المقصودة وهي أفضل، حينئذ كيف يفضل العلم مطلقا على العمل؟ وأجاب رحمه الله تعالى بأن إطلاق القول بكون العلم مطلقا وسيلة فيه نظر، بل الصواب فيه تفصيل. العلم منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية، والعمل كذلك منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. عرفنا كلامه رحمه الله تعالى على ذلك التفصيل. مسألة ثانية فيما يتعلق بحكم طلب العلم، وهذا كذلك ينبغي العناية به، ليعرف طالب العلم ما الذي يطلبه وما الذي يتركه وما الذي يقدمه وما الذي يؤخره، لأنه ينبني على ماذا؟ على معرفة حكم العلم. وعرفنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم على تقسيم العلم باعتبار حكم الشرع إلى فرض ونفل، والفرض منه فرض عين ومنه فرض كفاية. وعرفنا فيما يتعلق بفرض العين في الجملة، وفيما يتعلق به بفرض الكفاية كذلك في الجملة، وما عدا ذلك حينئذ يوصف بكونه نفلا، ومع كونه نفلا كذلك هو أفضل من سائر العبادات لمن صحت له نية الطلب. وابن قيم رحمه الله تعالى له كذلك كلام فيما يتعلق بفرض العلم، سواء كان عينا أو كان كفاية. ونورد كلامه بحرفه رحمه الله تعالى، ومنه ما يقبل ومنه ما يناقش فيه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم المفتاح في بيان فضائل العلم مما يتضمن بيان حكم العلم، لأن من بيان حكم العلم يتبين ماذا؟ فضله. إذا عرف بكون العلم فرضا حينئذ بان فضله، وإذا كان كذلك فلا بد من بيان حكم العلم. قال: ما رواه أبو يعلى موصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعرفنا أن الحديث فيه ضعف من حيث الثبوت، ولكن معناه صحيح، وليس كل متن قيل في سنده ضعيف حينئذ نرمي بالمتن عرض الحائط، بل قد يكون فيه من الفوائد ما ينبغي الوقوف معها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن قيم: وهذا، أي هذا الحديث، وإن كان في سنده حفص ابن سليمان وقد ضعف، فمعناه صحيح. إذن جرى على القاعدة أن الحديث قد يكون من حيث السند يكون مركبا على سند موضوع مكذوب، مسلسل بالمتهمين أو بالكذابين، حينئذ المتن لا يلزم من ذلك أن يكون موضوعا، بل قد يكون ثابتا من حيث المعنى. ولذلك بعضهم يذهب إلى تصحيح الحديث وقبوله إذا كان الإجماع يدل على معناه، وإن كان هذا لا يستقيم عند أهل الحديث، لكنه مذكور عند أرباب الأصول، يعني هل يصححه بالإجماع أو لا، إذا كان متن الحديث معناه مجمع عليه ولكن السند ضعيف، هل نقول بكون الحديث صحيحا فنقول قال صلى الله عليه وسلم نجزم، أو لا؟ فيه قولان، والصواب أنه لا يكون تصحيح باعتبار الإجماع، لكن نقول السند ضعيف ولكن المتن من حيث المعنى صحيح. لا نقول المتن صحيح، نقول المتن من حيث المعنى صحيح. والفرق بين العبارتين، إذا قلت المتن صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال صلى الله عليه وسلم فتسند إليه القول، وأما إذا قلت المتن ضعيف لكن المعنى صحيح حينئذ لا يجوز أن تقول قال صلى الله عليه وسلم إلا على جهة الحكاية ما ذكره أهل العلم. ففرق بين الأمرين. قال ابن القيم: وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان قد ضعف فمعناه صحيح، ضعف مضعف، ولذلك يفرق بين الحديث الضعيف والحديث المضعف. حديث الضعيف الذي يلزم بضعفه، والحديث المضعف يعني الذي قيل به بضعفه. حينئذ إذا أسند المتكلم وكان ناظرا ولم يكن مرجحا فيقول هذا الحديث مضعف، فإذا قلت مضعف فحينئذ لا يلزم منه، لا يقول أن قائل قد ضعفت الحديث، لا، ما ضعفت الحديث، أنا حكيت بكون الحديث هذا قد قيل به بضعفه. فانتبه إلى عبارات أهل العلم، إذا قيل ضعيف يعني هذا جزم، حكمت بكون الحديث ضعيفا، وإذا قلت ضعف أو مضعف حينئذ لا يلزم أن يكون ضعيفا عندك لكنه ضعيف عند غيرك. والمراد بهذه الجملة أن الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم فليس متفقا على صحته وقبوله. ولذلك قال في حفص بن سليمان هنا ضعف، لأن بعضهم قد وثقه كما مر معنا. فمعناه صحيح، فمن حيث المعنى الصحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولو لم يكن ما يؤيد هذا المعنى الصحيح إلا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكفى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكفى، لأن الإيمان لا يصح ولن يقوم إلا على ساق العلم، والتوحيد لن يصح ولن يقوم إلا على ساق العلم. دل ذلك على أنه يجب طلب علم التوحيد، ويجب طلب علم الإيمان، يكفي هذا، نهيك عن الصلاة والزكاة والصوم إلى آخره. فإذا وجب فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد حينئذ قلنا هذا يستقيم مع القاعدة، أو هو فرد من أفراد القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فمعناه صحيح. ثم أراد أن يبين صحة هذا المعنى فقال رحمه الله تعالى: فإن الإيمان فرض على كل واحد. الإيمان بالله عز وجل، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، كذلك هذا فرض على كل أحد، هل ينازع أحد في هذا؟ جواب لا. فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو أي الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل. وهذه الجملة تحفظها وتجعلها بإزاء المحفظة التي تجعلها فيما يكون كناشة لك، لتقرر أن ابن القيم رحمه الله تعالى من نسب إليه أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد كذب عليه، لأنه ينص هنا في هذا الموضع بكون الإيمان ماهية مركبة، إذن ليس بسيطا، ثم قال من علم وعمل، من علم وعمل، إذن ماهية مركبة يعني العمل داخل في مسمى الإيمان، بخلاف المرجئة والجهمية قائلين بكون العمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح ليس داخلين في مسمى الإيمان، سواء قيل بأنه داخل على جهة المجاز أو قيل بأنه خارج مطلقا. قال: وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل، لن يتحقق الإيمان، لا يتصور، العقل لا يتصور وجود إيمان دون أن تعرف ما هو الإيمان. لو أسلم كافر ولم يعرف صلاة فتقول له صلي، قم صلي، ما أدري ما الصلاة، صلي لا أدري ما الصلاة، يمكن أن يصلي؟ لو بقي عاما إذا لم يعلمه أحد ما هي الصلاة وما حقيقتها لما استطاع أن يصل إلى كيفية الصلاة. إذن الإيمان فرض، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، ولا يمكن أن يتصور العقل وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك، هذه واجبة على كل مسلم من فروض الأعيان من الواجبات التي يستوي فيها العامة والخاصة، ولا يمكن العلم بها أو العمل بها إلا بالعلم بها. فصار ماذا؟ فصار العمل فرعا عن العلم، ولا يتم تحقق العبد بالإتيان بهذه العبادات إلا إذا تعلمها. وهل يتصور علم دون طلب؟ هل يتصور؟ لا يتصور علم دون طلب. إذن العلم لن يقوم إلا على ساق العلم، ثم العلم ليس بالأمور التي ينام الإنسان فيستيقظ فإذا به قد علم الشريعة كلها، بل لابد أن يطلب، ولابد أن يسعى، ولابد أن يحصل. فصار العلم وطلب العلم وتحصيله والسعي فيه صار من الواجبات باعتبار أنه قد قام عليه الواجب. قال: ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فيعم أدنى ما يصدق عليه أنه متعلق العلم فهو منفي عنهم. إذن العلم طلبه واجب، ثم هو في الأصل ماذا؟ جاهل، لأن الله تعالى خلقه على أصله، والأصل عدم العلم وليس هو العلم. كذلك إنه كان ظلوما جهولا، جهولا على صيغة فعول يعني كثير الجهل، فالأصل في الإنسان هو الجهل. ولذلك قلنا لا يقال لمن كان من الراسخين في الجهل كيف وصلتم إلى هذه المرحلة رحمكم الله، وإنما يقال لمن كان راسخا في العلم كيف وصلت إلى هذه المرحلة رحمك الله. كذلك لا يسأل الجاهل عن جهله كيف حصلت الجهل، لأنه هو الأصل، وإنما يسأل العالم كيف تعلمت، وإلا لسه والناس كلهم في التراجم، الكل يترجم على لنفسه، هذا العالم يترجم كيف حصل العلم، والجاهل يترجم كيف حصل الجهل، هذا لا قائل به عند أحد من العقلاء. قال: فطلب العلم فريضة على كل مسلم بناء على القاعدة التي ذكرناها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: وهل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ هل يمكن أن يتعبد العبد بالعبادة التي جعلها الله عز وجل حقه على عباده بدون العلم؟ الجواب لا. ثم قال: وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ الجواب لا. إذن سلسلة مرتبة بعضها على بعض، عمل، علم، طلب للعلم، وكلها واجب، أوجب الله تعالى العمل. إذن لو لم يصح الحديث إيجاب العمل دليل على إيجاب العلم، إذ لا يتصور وجود وإيجاد العمل إلا بعد العلم به، ولا يتصور وجود العلم واتصاف العبد به إلا بعد أن يسعى. فصار ماذا؟ فصار واجبا، صار واجبا من هذه الحيثية. ولذلك قرر أهل الأصول أن من الأدلة الدالة على إيجاب علم كل عبادة هو الدليل الدال على إيجابها. مر معنا أو لا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، نقول دل الدليل على وجوب تعلم صفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها. ما الدليل؟ هذا الدليل، قد لا نحتاج إلى هذا النص الضعيف، وإنما نقول النص بذاته كما أنه أمر بصلاة، حينئذ يسأل العبد ما هي هذه الصلاة، ما كيفيتها، ما صحتها، تنبني على ماذا صحتها، فسادها بماذا يكون، وإذا بها ما هي مركبة من ماذا، من أركان وواجبات وسنن قولية وفعلية إلى آخره. هذا العلم دل عليه النص، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كذلك فليصمه دل على وجوب طلب علم هذه العبادة، يعني كل ما يتعلق به بالصوم، وقس عليه سائر الأدلة. فكل دليل دل على إيجاب عمل فهو بذاته دال على إيجاب العلم بهذه العبادة وبهذا العمل، ولذلك أجمعوا على أنه لا يجوز لعبد أن يتلبس بعبادة إلا بعد العلم بها، ولا يمكن أن يأتي ويتحقق العلم إلا بطلبه. إذن وجه صحة المتن: العلم فريض، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن الحكم هنا معلق على ماذا؟ طلب العلم، على الطلب والتحصيل والسعي. حينئذ ما حكم الطلب؟ طلب السعي. ولذلك فرقنا بين من يكون جاهلا وبين من يكون معرضا، فرق بين النوعين. المعرض الذي لا يبالي، يصلي هكذا من رأسه على حسب ما يرى من الناس، ويصوم على حسب ما يرى من الناس، هذا إن وقع في محذور لا يعذر بجهل البتة. وأما الذي يسعى ولا يجد من يعلمه، هذا الذي يوصف بالشرع بكونه جاهلا. ففرق بين المسألة. إذن طلب العلم ليس تحقيق العلم فقط، وإنما السعي في طلب العلم فريضة، يعني واجب. والواجب لا شك أنه لابد من تحصيله، يسعى، لابد أن يذهب، لابد أن يسعى، ولابد أن كل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو داخل فيه من باب ماذا؟ إيجاب الوسائل. فإذا كان لن يتحقق بطلب العلم إلا بأن يشتري الكتب، وجب عليه شراء الكتب إن كان مستطيعا. إن كان العلم يتوقف على، أو طلب العلم يتوقف على شراء سيارة أو دراجة نارية أو غيرها، حينئذ نقول وجب عليه أن يشتري. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن طلب العلم فريضة، وكل ما يتوقف عليه طلب العلم فهو واجب، يعني واجب في الواجب ونفل في النفل. قال: وهل تمكن عبادة الله تعالى التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ الجواب لا. وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ جواب لابد من طلبه. جواب: هل ينال العلم إلا بطلبه؟ إلا بطلبه. الجواب نعم، يعني لا ينال إلا بالطلب. هل تمكن عبادة الله تعالى التي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ الجواب لا، لا يمكن، بل لابد من العلم. ثم قال بعد هذه المقدمة التي بين فيها وجوب العلم وبين فيها وجوب طلب العلم، قال: ثم إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان، ضربان نوعان: ضرب منه فرض عين، يعني يتعلق بكل مسلم، بكل مسلم. ما ضابط هذا النوع؟ قال: فرض عين لا يسع مسلما جهله. ها، لا يسع مسلما جهله، جهل هذا فاعل، يعني لا يعذر فيه بالجهل، لا يصح منه أن يقول أنا أجهل هذه العبادة، أو أجهل هذه الأركان المتعلقة بالعبادة أو الشرائط نحو ذلك. لا يسع مسلما يزعم أنه مسلم وأنه أتى بالإسلام على الوجه الحق ثم يدعي أنه يجهل ذلك، لا يسع مسلما جهله. هذا ضابط ماذا؟ ضابط ما يتعلق به بفرض العين، وهذا يستوي فيه العامة والخاصة، بمعنى أنه لا يكون من خصائص طلاب العلم. ولذلك من مآخذ ما يقع الآن من طلاب العلم أو غيرهم أن العلم قد ظن أنه من خصائص من يتجه إلى من يسمي نفسه به بطالب علم، وأما ما عداه من المسلمين فليس بطلبة علم. لا، هناك قدر هو فرض عين يجب على الكبير والصغير ومن نسميهم بالعامة أو غيرهم، يجب أن يسأل عن هذا العلم، فإذا لم يسأل عنه ووقع في محذور يعذر؟ جواب لا. ومن أهم ما يدخل بذلك هو التوحيد وما يتعلق به بالإيمان ومسائل الإيمان، فيجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى أن يسعوا في تحصيل هذا النوع. فلينتبه طالب العلم إلى من يكون معه من أمه وأبيه وأخته وأخيه إلى آخره، عليهم علم هو فرض عين، لابد أن يتعلموا ما هو التوحيد، لابد أن يتعلموا ما هو الإيمان، لابد أن يتعلموا أفرادا أو حقيقة الشرك لئلا يقعوا في الشرك، لابد أن يتعلموا الصلاة على وجهها والصوم على وجهه، ولابد أن يسعى في تعليمهم لأنه واجب عليه. إذن كونه يأخذ الكتاب ويخرج ويدخل ثم كأنهم ليسوا بطلبة علم، قل لا، هذا تمييز ما هو فرض عين عما هو عن غيره، هذا يجعلك أنك تسوي بينك وبين غيرك في هذا العلم، أنت تتميز فيما يسمى بفرض الكفاية. أما فرض العين هذا يسوي فيه كل مسلم، فإذا تعلمته وجب عليك أن تعلم أباك وأمك وأختك إلى آخره. فإذا جلست حينئذ لابد من طرح هذه المسائل، معنى التوحيد، لماذا خلقت، ما يتعلق به بالشرك، أنواع الشرك القولية والاعتقادية، أنواع البدع ونحو ذلك، كل ذلك مما يتعين على العبد تحصيله وتعليمه. مر معنا في المسائل الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر. قلنا الدعوة قد تكون واجبة، والعمل قد يكون واجبة، والعلم قد يكون واجبة. وقلنا الصواب أن مراد المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب أن المراد بالعلم العلم الواجب، بخلاف من عمم وأراد بالعمل العمل الواجب، وأراد بالدعوة الدعوة الواجبة. إذن من الدعوة ما يجب عليك ابتداء، فلا يحتاج إلى أن ينتظر حتى ينتهي من العلم، بل لو تعلم الأصول الثلاثة على وجهها وجب عليه أن يحكيها لمن حوله، ولا يلزم من ذلك أن يصعد منبرا أو أن يفتي الناس. من الدعوة ما هو كشأن الصلاة، حينئذ يجب عليه أن يعلم. قال هنا: ثم إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع أربعة. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة. انتبه، هذه مهمة جدا لتعرف أنت ماذا تطلب، كيف تسير، وكيف تعلم العامة. أما الخاصة هذا أمر أخف، تعليم العامة يكون مبنيا على ما يتعلق به فرض العين، لا تعلم ما يتعلق بفرض الكفاية، إنما تدعوهم إلى ما هو فرض عين. قال: النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما المراد بهذه الأركان والأصول، معانيها، كذلك ما يتعلق به، ما يدخل المرء في الإسلام وما يخرجه منه، لأن الإنسان قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام ويعيش صباح مساء وهو أشد كفرا من اليهود والنصارى ولا يدري. صحيح أم لا؟ سلمون. قد يعيش، قد نختصرها، قد يكفر ولا يدري، قد يقع في الكفر ولا يدري ولا يعلم، إذ لا يشترط في الكفر قصد الكفر، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، إنما اشترطه الجهمية ومن نحوهم من المعاصرين، لا يشترط في الكفر قصد الكفر، بمعنى أنه لو سجد لصنم ويعلم أنه محرم لكن لا يدري أنه يكفر فسجد، يكفر أو لا يكفر، إن اشترطنا القصد حينئذ لا يكفر حتى يريد الكفر، يريد أن يكفر، وهذا لا قائل به، لأنه يحصل الكفار فيما هو نوع واحد، كفر العناد، هذا ليس عند أهل السنة والجماعة بل هو متعدد كما مر معنا. حينئذ لا يشترط ماذا؟ قصد الكفر، بل إذا علم أنه محرم ففعله حينئذ كفر بالله العظيم، ولذلك قد يقع في الكفر، وهذا محل وفاق، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويأتينا إن شاء الله تعالى في محله، أنه قد يقع في الكفر ويموت على الكفر وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه لا يشترط قصد الكفر، ولذلك قال الله عز وجل فيما هو خطاب للصحابة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن إحباط العمل قد يحصل للعبد من حيث لا يدري، ولا يكون إحباط العمل الكل إلا بماذا؟ إلا بالردة عن الإسلام. إذن انتبه لهذه القاعدة: علم أصول الإيمان الخمسة، الإيمان بالله هذا فرض عين، وما يتعلق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، فالذي يتحقق به الإيمان ويصدق على العبد أنه مسلم بإيمانه بهذه المذكورات الخمسة الأصول هو الإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي. وأما التفصيل فهذا متعلق بالعلم، فإن علمه وجب عليه أن يؤمن، وإن لم يعلمه حينئذ لا يكون ناقضا لإسلامه. قال ابن القيم: فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان، لا يكون مؤمنا، لابد أن يأتي بهذه الخمسة، ولا يستحق اسم المؤمن، فلا يقال فيه مؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر فقد ضل، إذن حصل له الضلال بماذا؟ بسبب كفره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: صدقت صدقت. إذن هذه الأصول مما يستوي فيه العامة والخاصة، فالعلم بها مقدم على العلم بغيرها، وتعليمها للناس واجب عيني مقدم على غيره من الواجبات العينية. تعليم الناس ما يتعلق بالتوحيد مقدم على ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج نحو ذلك. لماذا؟ لأن العلم بالتوحيد آكد من العلم بغيره مما هو دونه ولو كان من أركان الإسلام المعلومة. قال: فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. إذن كيف يؤمن بهذه الأصول؟ لابد أن يعلم، ولا يمكن أن يعلم دون طلب وتحصيل، إذن لابد أن يحصل، لابد أن يحصل العلم. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها، فهي واجبة متحتمة بإجماع أهل العلم، فالعلم بها واجب متحتم بإجماع أهل العلم حينئذ، ولا علم إلا بطلب، فطلب علم هذه الأصول واجب متحتم بإجماع أهل العلم، كلها مجمع عليها. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، وهو ما دون المعتقد مما يتعلق بالأركان الأربعة وما كان في حكمها. علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعله كما مر، يعني لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، الذي عاش حياته كله لا يملك نصابا يتعلم الزكاة لماذا؟ صحيح؟ لا يحتاج أن يتعلم الزكاة، صار من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان، لكن الذي عنده مال وجب عليه وكان نصابا وجب عليه أن يتعلم الزكاة وأنصبتها ومخارجها ونحو ذلك. إذن ما يخص العبد هو الذي يتعين عليه، وإن كان جرى أهل العلم على الإطلاق ولا إشكال فيه، لأن المستثنى قليل، مستثنى قليل، فإذا كان كذلك فيطلق، كان الخمسة الأربعة إلى آخره يجب تعلمها، فالاستثناء حينئذ يكون باعتبار الشخص الذي لا يملك مالا. وكذلك لو أسلم وهو مريض لا يقدر على الصوم، يجب عليه يتعلم الصيام؟ لا يجب، لما يجب عليه يتعلم بدل الصوم ما الذي يكون في حقه. قال: علم شرائع الإسلام واللازم منها الذي يتعين على العبد ليس مطلقا، منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء، هذا لم يأتي في حديث جبريل ولا غيره، وإنما هو مما يترتب، أولا جاءت نصوص منفكة، وثانيا عرفنا أن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل أجزائها، صحيح؟ الأمر بالماهية المركبة أمر بكل أجزائها، ولا شك أن الصلاة بإجماع لا تصح إلا بطهارة، إذن يجب أن يتعلم الصلاة، وما لا تصح الصلاة إلا به، ومن ذلك الطهارة، فيجب أن يتعلم الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وأحكام نواقضها. هذا علم عام يستوي فيه عامة المسلمين، فليس من خصائص طلاب العلم كما قد يظن بعض الناس، إذا طلب هذا العلم يظن أنه انفرد عن الناس وأنه لا، ذاك مقصر، وإلا فالتمييز إنما يكون بين الطالب العلم وغيره هو في تفاصيل هذه المسائل مما لا يحتاجه العامة، ثم في النوع الثاني وهو فرض الكفاية وما زاد على ذلك من النفل. وإلا فالتمايز بين الناس لا يكون في فضيلة طلب العلم، لا يكون فيما هو مشترك، فيما هو مشترك. قال: كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها، كل ذلك من علم الشريعة، شريعة الإسلام التي يستوي فيها العامة الخاصة، وهو من فرض العين، من فروض الأعيان، ولا يسع مسلما جهله البتة. لو قال وهو يعيش بين المسلمين فصام، جاء الصوم، حينئذ جامع أهله من هذا رمضان، ما حكم الصوم؟ قل: باطل. قل: أنا لا أدري. قل: ها، ينفعه؟ لا ينفعه. لكن لو كان يعيش في بادية ولو سعى وبذل لم يستطع أن يعلم أحد، لم يجد من يعلمه، يعذر؟ قل: نعم يعذر، نعذره بالجهل. وأما من يعيش بين أوساط المسلمين يقول: لا أدري. قل: لا دريت ولا تليت. قل: لابد أن تطلب العلم في هذه المسائل، لابد أن تسعى، حينئذ تفريطك هذا يعتبر إثما. النوع الثالث: علم المحرمات الخمس، هذا من فروض الأعيان. علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، يعني أجمعت عليه الكتب وما جاء به الرسل، أجمع عليه الرسل وكذلك أنزلت به الكتب. علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم، إنما هذه صيغة حصر، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني القول على الله بلا علم يعتبر من الأمور المحرمة في كل شريعة، فينتبه طالب علم لا يتفوه بكلمة يفتي ويريد أن يكون له منزلة عند الناس ثم يقع في هذا المحرم. كم يتنزه طالب علم عن أن ينظر إلى امرأة أجنبية، وحق له ذلك، مأمور بذلك، لكن إذا جاء السفتية فإذا به يمد عنقه. قالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: فهذه محرمات على كل أحد دون تفصيل، في كل حال، على كل لسان، على لسان كل رسول. هذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. شرك ليس فيه وليس فيه مصلحة، وإنما الشرك محرم بكل حال من الأحوال، لا تدخله، لا تدخله، لا نقول الضرورة تبيح المحرمات، ليس منها هذه المذكورات، وإنما الذي جاء التنصيص عليه في الشرع هو الإكراه، وما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بهذا القيد، ولو لم يطمئن قلبه دخل فيما قبل إلا كذلك. والاستثناء معيار العموم، إذن الأحوال التي تعتري العباد: إكراه، ضرورة، مصلحة، رأي، عاطفة، هوى، حزب، إلى آخره، هذه أحوال، لم يستثني الشارع إلا الإكراه فقط. وإذا قلنا هذه مسألة من مسائل الشرك الأكبر، حينئذ لا تباح من جهة الضرورة ولا من جهة المصلحة. ومن هنا قال أهل العلم أن المشاركة في الديمقراطيات هذه وكذلك البرلمانات أنها من الشرك الأكبر، ولا تباح هذه إلا إذا كان ثم إكراه، أما دعوى الضرورة فليست مبيحة للشرك، لأن هذه شرك أكبر كذلك. هذه التشريعات، ما يسمى بالبرلمان أو مجلس شعب أو التأسيس إلى آخره، هذه إن صح التعبير مطبخ للقوانين الوضعية، وهذه شرك أكبر، تحكيمها والتحاكم إليها هذا شرك أكبر. إذن وسائلها الأصل أنها ملحقة بها، فالولوج بمثل هذه لا يباح إلا بالإكراه، وليس عندنا إكراه. بقي ماذا؟ بقي ضرورة دخلت في الأصل وهو التحريم. إذن الشرك لا يباح بالضرورة، إذن لا يقال بأن جواز دخول البرنامات لأجل الضرورة، لأن الشرك لم يرد الشارع فيه بكونه لضرورة يباح. كذلك ما يتعلق بالمصلحة، مراعاة المصالح، هذا لا يكون فيما كان تحريمه مطلقا في كل شريعة من الشرائع، وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى. من هنا تأخذ القاعدة وتبحث هل الشرك تدخله الضرورة أم لا. ونص ابن القيم هنا وفي غيره، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد جمعت له وقال كثير في هذه المسألة، يرى أنه إطباق أهل العلم على أن الشرك لا يباح بالضرورة، وإنما لو أبيح في الظاهر من القول فيما يتعلق به بالإكراه فقط، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن القيم هنا رحمه الله تعالى يقول لا تباح قط مطلقا في كل حال ولكل شخص، لا يقال بأنها مباحة لكذا وكذا، وهذه اجتهادات مقابلة للنصوص، يعني هذه اجتهادات تسمى ماذا؟ فاسدة الاعتبار. هذا الاجتهاد نفسه فسيوصف بكونه عند الأصوليين فساد الاعتبار، لأنه في مقابلة نص. ثم من هم الذين يجتهدون؟ هذا يحتاج إلى نظر آخر. قال ولهذا أتى فيها لا تباح قط، ولهذا أتى فيها بإنما مفيدة للحصر مطلقا دون قيد، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، غيرها غير هذه المذكورات، قال محرم في وقت يعني دون وقت، مباح في غير، كالميتة هذه محرمة، لكن إذا جاءت المخمصة جاءت الضرورة. إذن الشرك ليس فيه ضرورة، الميتة فيه ضرورة، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، شرب الخمر، هذه تدخلها ماذا؟ الضرورات. فإذا اضطر إليها المسلم أبيحت له وصارت طيبة على الصحيح، ليست خبيثة، صارت طيبة، لكن ما قبلها من المذكورات الخمس هذه المحرمات، علم المحرمات الخمس هذه لا تباح بالضرورة البتة. قال فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق، يعني من كل قيد. النوع الرابع علم المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما، على جهة الخصوص وعلى جهة العموم. قال والواجب في هذا النوع معاملة مع الناس، بيع وشراء ونكاح وطلاق إلى آخره، هذا النوع لا يكون واجبا على الجميع. الذي لا يرغب في النكاح يتعلم النكاح لماذا؟ الذي لن يطلق ولا يحدث نفسه ولم يهم بذلك يتعلم مسائل الطلاق لماذا؟ لا يسأل عن الطلاق ولا يسأل عن أحكام النكاح. الذي لا يبيع ولا يشتري تجارة لا يحتاج إلى مسائل الربا إلى آخره، يعني أما الذي يحتاج الأمور الضرورية كالخبز ونحوه لا يحتاج أن يعرف مسائل الربا والصرف ونحو ذلك. إذن يختلف باختلاف الأشخاص، فالذي يريد النكاح يتعلم، يسأل النكاح الشرعي، النكاح البدعي الباطل، والذي يريد الطلاق كذلك يسأل قبل أن يطلق، وأما إذا لم يريد لا يجب عليه أن يسأل. هذا يسمى أحكام أو علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. قال والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، ليسوا سواء، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته. يختلف، أنت وال في بيتك، ولي أمر، عليك من الواجبات مع أهلك وأبنائك ليس كالواجبات على ولي الأمر، يختلفان، هذا ولي أمر وأنت ولي أمر، لكن الواجب يختلف من شخص إلى شخص. وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه، يعني البيع والشراء قد يكون لتجارة كالتجار يبيعون ويشترون، إذن لابد أن يتعلموا أحكام البيع. أما الذي لا يشتري إلا ما يحتاجه لبيته هذا قد لا يحتاج إلى كثير مما يحتاجه غيره، ففرق بين النوعين. قال: وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول. يعني هذا وإن كان لا ينضبط لكن لابد من اعتبار ماذا؟ ثلاثة أصول، لابد من اعتبار ثلاثة أصول، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. يعني ما يفعله هؤلاء الذين لا يمكن ضبط علمهم، نقول ما يقع منكم وما يقع عليكم من العلم إما اعتقاد وإما فعل وإما ترك. أما حكم الاعتقاد فيختلف، وأما حكم الكف والترك فهذا يختلف، وكذلك حكم العمل. لكن الجنس الذي يجتمع فيه الأمور التي لا تنضبط الاعتقاد، فإذا كان اعتقادا وجب عليكم أن تعتقدوا، حينئذ فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، لابد أن يكون الاعتقاد مطابقا للحق في نفسه. وكذلك الواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية، هذا احترازا عن الاضطرارية للشرع أمرا وإباحة. إن وقع منكم اعتقاد فلابد أن يطابق الواقع، أن يطابق الحق في نفسه، وإن وقع منكم عمل فلابد أن تكون هذه الحركات مطابقة للشرع إباحة وأمرا. والواجب في الترك تترك ماذا؟ معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. يعني إن عملت فاعمل لمرضاة الله، وإن كففت فكف عن شيء يرضي الله. هذه قواعد عامة لا تفيد علما خاصا، وإنما يقال للعامي وغيره في مثل هذه المسألة لا تنضبط: إن حصل اعتقاد فلابد أن يكون موافقا للحق. لكن ما هو هذا نوع الاعتقاد؟ يختلف باختلاف الأشخاص. وكذلك إن حصل منك عمل وفعل وحركة لابد أن تكون مطابقة للشرع، إذا رددناه إلى ماذا؟ إلى الشرع. لا يستفاد حكم تفصيلي من هذه القاعدة العامة. وكذلك ما يتعلق بالكف، قال: والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب. هذا المراد بالكف. يعني إذا حرم الشارع شيئا ما، فما المطلوب من العباد؟ الكف، هو مدلول لا تفعل، كف عن كذا. وما المراد بالكف؟ استصحاب العدم. إذا قيل لا ترابي وأنت لا ترابي، إذن استصحب كونك ماذا؟ لا ترابي. هذا المراد به. إن أردت ثوابا فانوي أن عدم الربا هنا طاعة لله عز وجل، وإلا فأنت سالم من الإثم. فلا يتحرك في طلبه أو كفه عن فعله على الطريقتين في الطلب والكف، لابد أن يكون في الفعل والعمل والإيجاد لما يرضي الله عز وجل، ولابد أن يكون كذلك في الكف والترك ما يرضي الله عز وجل. يعني الإيجاد يكون طاعة والكف كذلك يكون طاعة، وهذا إنما يكون إذا صاحبته النية الصحيحة. قال: وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. علم حركات القلوب والأبدان يعني ما يتعلق به بأعمال القلوب، وهذه من فروض الأعيان التي هي داخلة في الإيمان بالله، داخلة في الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله أن يتعلم خشيته جل وعلا ومحبته والإخلاص له ورجاءه والطمع فيما عنده إلى آخره، وهذه لا يمكن أن يحصلها إلا بعلمه. ولذلك من أراد إقامة نفسه وتهذيبها على سنن الشرع، ليس على قواعد التصوف ونحوهم، وإنما على قواعد الشرع والشريعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتعلم، لابد أن يعرف ما الإخلاص، ما الرجاء، ما الخوف، الخشية، متى تحقق الوصف بالخشية في قلبه ومتى لا يتحقق، لابد من علامة، وجاءت بها الشريعة، شريعة كاملة، كما أنها وفت حق العباد فيما يتعلق بأبدانهم الأمور العملية، كذلك ما يتعلق به بالقلب، بل ما يتعلق بالقلب آكد مما يتعلق به بالجوارح. وابن قيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة شيقة في هذا، فيما هو تفاضل بين الواجبين. يعني القلب عليه واجب والبدن عليه واجب، ومر معنا من القواعد المقررة في باب الإيمان أن العمل الظاهر فرع عما فيه في القلب. إذا صلح الذي في الجسد القلب الذي يكون في القلب حينئذ صلح الجسد كله. إذن هذا فرع وهذا أصل، أيهما آكد من الآخر؟ لا شك أن الأصل آكد من الفرع، فدل ذلك على أن أعمال القلوب والعناية بها والنظر فيما يتعلق بها هذا كان علما يدرس يقرؤونها العلم، لكن في هذا الزمان صار في خبر كان لا يقرأ، حتى طلاب العلم بأنفسهم يتجنبون هذه الكتب لأنه شاع أن من يتكلم في هذه المسائل أنه فيه نزعة تصوف وأنه يخشى منه وأنه هذا جهل عظيم أدى بأولا خلو المجالس عن هذه الكتب التي كانت تقرأ، وكذلك أدت إلى كون طالب العلم يكون بعيدا عن هذه الكتب، ثم لو قرأ إذا لم يحسن اختيار الكتاب حينئذ قد دق عنده شيء من الخلط، كذلك يقرأ الغزالي إحياء علوم الدين ماتت علوم الدين يقرأه حينئذ وقع في ماذا؟ يكون صوفيا من حيث لا يشعر، فإذا جوزنا أن يكون كافرا من حيث لا يشعر فلا أن يكون صوفيا من حيث لا يشعر من باب أولى وأحرى، فينتبه طالب علمي من هذه النزعات والنزغات. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. وأما فرض الكفاية، إذن هذه أربعة أنواع داخلة في فرض العين، ما يتعلق بالتوحيد ومتى يكون موحدا ولا بد من العلم بنقيضه وهو الشرك بالله تعالى بنوعيه، ثم ما ذكره من المسائل المتعلقة بأحكام الشرائع، وكذلك ما يتعلق بعلم أحكام المعاشرة والمعاملة، وكذلك علم أصول المحرمات. قال: وأما فرض الكفاية الذي هو النوع الثاني فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، هكذا يقول القيم رحمه الله تعالى. القيم هنا نازع في الإطلاق الصلاح المشهور وهو أن ما سوى ذلك فهو فرض كفاية، كأنه يقول لا يوجد من علم ما هو فرض كفاية، لكن إن قيل بوجوبه وهو لا ينازع في الوجوب، وإنما لا يسميه فرض كفاية، لا ينازع في الوجوب يقول واجب لكن لا يسميه فرض كفاية، بناء على أن فرض الكفاية يتعلق بعموم الأمة، ثم إذا فعله البعض سقط عن الآخر. هو يقول لا، لم يتعلق بعموم الأمة، فحينئذ إذا وجب يكون على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا نقول علم لسان العرب من فروض الكفايات، وإلا لقلنا يجب على الأمة كلها أن تكون ماذا؟ نحوا وصرفا وبيانا إلى آخره، فإذا فعله البعض سقط عن الآخر. وإنما نقول ماذا؟ نقول من أراد علم الشريعة فإن أراده على أن يكون مجتهدا تعين عليه ماذا؟ علم لسان العرب، حينئذ يكون من ماذا؟ يكون من الواجبات المترتبة على المقاصد الواجبة باعتبار وسائلها، وسائل لها أحكام المقاصد، حينئذ يكون الوجوب هنا أخص من الوجوب الأعم الذي يسمى بفضل الكفاية. وكما ذكرت لكم أن هذه مناقشة في الاصطلاح، ثم هو لم يكن كعادته فيما إذا أراد أن يخالف أتى به بالأقوال والأدلة، وإنما ذكر ضابطا عاما ينظر فيه. قال: وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، وهو كذلك. لماذا؟ لأن هذه المسألة جاء النص فيها، طلب العلم فريضة مثلا إن صح عند بعض محسنة وبعضهم، ومر معنا المزي وكذلك الحافظ بن حجر ذهبوا إلى أنه حسن، لكن ما جاء فيه بيان، فإذا كان كذلك فمرده حينئذ إلى الاجتهاد، فإذا اجتهد بعض أهل العلم ورأوا أن علما ما هو فرض كفاية حينئذ لا إشكال فيه، لأن الاجتهاد هنا سائغ ليس فيه مخالفة لنص، وكل اجتهاد لا يخالف نص الأصل فيه أنه يبقى على اجتهاده، ولذلك قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا في مسائل الخلاف، تلك مختلف فيها وقد تكون مخالفة للنص، كذلك الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلى آخر القواعد المتعلقة بالاجتهاد. قال: فإن كل أحد يدخل في في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب فيرى أن علم الطب هذا من فروض الكفايات، وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، يعني العلوم الدنيوية. وهذا هو الشائع عند أكثر أهل العلم، هو الشائع عند أكثر أهل العلم أن العلوم الدنيوية التي تتعلق بها مصالح الأمة أنها من فروض الكفايات، وهذا أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه إذا تعلقت المصلحة بعموم الأمة حينئذ دفع المفسدة هذا واجب على الجميع، وإذا لم يتحقق إلا بأن يترشح بعضهم لدراسة فن ما حينئذ نقول ينطبق عليه حد فرض الكفاية، فما المانع أن يقال بأنه فرض كفاية؟ فإذا كان كذلك حينئذ نقول ثم مفاسد خاصة تتعلق بزيد من الناس، وثم مفاسد عامة تتعلق بسائر الأمة. فإذا كان الناس إذا لم يجدوا طبيبا لا سيما فيما، والمثال يتضح فيما يتعلق به بالنساء ومن في حكمهن، حينئذ نقول إذا لم يكن ثم طبيب ما المفسدة المترتبة؟ هل هناك مفسدة؟ قل نعم هناك مفسدة تتعلق بمن، بزيد أو بمفسدة عامة بالأمة؟ ثاني لا شك، ولا يمكن درء المفسدة إلا بماذا؟ بإيجاد من يكون أهلا لتعلم هذا الفن. إذن ضابط فرض الكفاية أقرب من انطباقه على مثل هذه الفنون أو العلوم مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين. علم المنطق هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ مر معنا بحثه في السلم. وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، هذا باطل لا شك أن إيمان المقلد لا يصح، قلنا الصواب أنه يصح، بل إجماع السلف على ذلك ما حكينا كلام أهل العلم. ومن اشترط النظر في الإيمان هذا ليس على جادة السلف، وإنما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الأفراد إذا لم يكن عنده شبه، رجل شيوعي فأسلم فحينئذ يقال له انظر، يستدل له بكذا وكذا إلى آخره، هذا خاص ليس بحكم عام، لكن الحكم العام المطرد لا يقال للناس انظروا أو اقصد إلى كذا أو شك إلى آخره، هذا من أقوال أرباب أهل البدع. وأما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون كما حكى غير واحد الإجماع على أن من دخل في الإسلام بل يدعى كافر أول ما يدعى إلى النطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين وحينئذ حكمنا عليه بكونه مسلما فيطالب به بلوازمها. قال وكل هذا هوس وخبط، يعني من أدخل علم الطب والهندسة وكذا إلى آخره في فرض الكفاية فهو من الهوس والخبط. هوس بفتحتين طرف من الجنون، طرف من الجنون، وخبط ومنه قيل خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. وفي قول هذا نظر، كونه يعني يحكم هكذا جزافا أن هذا خبط عشواء وأنه هوس، هذا فيه خلل ليس بصواب ولا يقبل منه رحمه الله تعالى هذا، لأنه لم يحكي دليلا من الشرع، وإذا لم يحكي دليلا من الشرع فكل قول لا يبنى على دليل فهو الهوس والخبط، وإنما الأقوال التي تكون مصانة محفوظة هي الأقوال التي تستند على كتاب وسنة. ولذلك قلت لك سابقا ابن القيم هنا في هذا الموضع لم يحرر المسألة كعادته، لم يسمي أقوالا ولم ينقل ولم يأتي به بأدلة من كتاب أو سنة، إنما هو رأي، وإذا كان رأيا حينئذ هذه المسائل مما يقع فيها اجتهاد ومما يقع فيها خلاف، فلا إشكال أن من قال بكون فرض الكفاية يدخل فيه علم الطب أنه أقرب ممن قال أنه لا يدخل فيه، فهو حينئذ ينظر فيه بهذا النظر. قال فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله، وهذا حق، لا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله، لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، لا حلال إلا ما حله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. هل أحد ينازع في هذا؟ لا ينازع في هذا، وإنما هل الواجب يدخل فيه علم الطب أو لا، هذه محل اجتهاد. وأما الفرض كونه إذا لم يفرض إذا اعتقد بكون علم الطب فرضا حينئذ اعتقده لماذا؟ لدليل صح عنده. ثم قال: فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا، حجاما، حاسبا، مهندسا، أو حائكا، أو فلاحا، أو نجارا، أو خياطا؟ رحمك الله، هل أحد قال من أهل العلم هذا أن المسلم كل مسلم يجب أن يكون طبيبا، مهندسا، نجارا إلى آخره، يجتمع في واحد؟ هل أحد من عقلاء المسلمين فضلا عن العلماء قال بهذا القول؟ جواب لا. وإنما هذا على جهة التقدير والاعتبار، وفرق بين أن يطالب الشخص بأن يدخل فيما هو علم بالفعل وبين أن يكون صالحا، فرق بين المسألتين. قال: فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم، فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا، حائكا، خياطا، نجارا، فلاحا، طبيبا، مهندسا. وعلم أن هذا القول لم يقل به عاقل فضلا عن طويل بعلم فضلا عن عالم، وإنما قدروه اعتبارا. لماذا؟ لكون أهل العلم جروا على قاعدة، وهي أنه قد يتسامح في التعبير في بعض المسائل لإدخالها في الصلاح لئلا تشقق للصلاحات، بدلا من أن يزاد الصلاح ثالث أو رابع، حينئذ قد يتسامح في إدخال بعض الأفراد في مصطلح، فنقول العلم لا يخرج عن كونه فرضا أو نفلا. ثم الفرض لا يخرج عن كونه فرض عين أو كفاية، إذ لا يوجد عند أهل الأصول إلا هذان النوعان، إما فرض عين أو فرض كفاية، فإدخاله على وجه الاعتبار أمر اعتباري، أن يكون المخاطب به جميع الأمة لدفع الضرر عنهم، فإذا كان كذلك فيجب على جميع الأمة أن يدفعوا الضرر عنه، كما أنه يجب على جميع الأمة أن تدافع عن شريعة الله عز وجل، فإذا تركوا أثموا، وإذا أرادوا أن يدافعوا لابد أن ينتصب بعضهم فيتعلم. إذا لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين مسألتين. قال: فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. قال: ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها، وهو حق، وقاله شيخه رحمه الله تعالى ابن تيمية في مواضع عديدة أن تعلم لسان العرب من فروض الكفايات. وإذا أطلق هذا القول لا يعنى منه أن كل مسألة قد لا تخدم الكتاب والسنة أنها ماذا؟ أنها داخلة في هذا الحكم، هم لا يعنون هذا، وإنما يطلقون القول على جهة الإجمال. وأما إذا جئنا في التفصيل لا يقال لطالب العلم كل تعريف للفاعل يجب أن تقف عليه، وإنما إذا حصل تعريف الفاعل بتعريف أو تعريفين انتهى الأمر. كذلك إذن وجب عليه أن يعرف ما هو الفاعل ليميز الإعراب فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، ولم يلزمه أحد للبتة من العقلاء فضلا عن أهل العلم أن يقف على كل تعريف وأن يقف على كل قول ورأي إلى آخره، وإنما في الجملة فيما يتعلق بهذا العلم هو فرض كفاية وهو حق ولا ينبغي النزاع في ذلك البتة. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأوردنا كلامه مرارا في شرح المقصود وغيره. قال: ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية، وهو كذلك. ولماذا النزاع؟ لأن العلم الذي يعرف به الدليل، لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال، وهو صحيح. إذن لسان العرب تعلمه على الصحيح ولا ينبغي أن ننازع فيه في جهة التفاصيل أنه من فروض الكفاية، لأنه يتوقف على بالإجماع، لا خلاف فيه بالإجماع، أنه يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة، وما توقف عليه فهم الكتاب والسنة فهو واجب. ولم يقل أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا، ولم أشر إليه في كلامي أيضا، أنه يجب كل مسألة أن تقف عليه. ولذلك إذا حفظت ألفية مالك كفاك ذلك عن سائر الألفيات، ما قلنا كل ألفية لابد أن تحفظ وكل مسألة لابد أن ينظر فيها وكل شرحا إلى خلاف، وإنما تنظر فيما يقوم هذا الفن عندك، وإذا كان كذلك فحينئذ لا ينبغي النزاع في ذلك. قال: وهذه الأقوال، يعني فيما يتعلق بتعلم لسان العرب وأصول الفقه، وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول، بل هي عين الصواب، ليست هي قريبة من الصواب بل هي عين الصواب، هذا هو الحق. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد، وهذا معنى كونها فرض كفاية، يعني ليس عمومها، ليس وجوبها عاما على كل أحد. وكذلك لما نخاطب طالب العلم، لم أخاطب أمي ولا أبي تعلم النحو ولا الصرف ولا البيان، نخاطب طلاب العلم، وليس كل طلاب العلم، وإنما طلاب العلم الذين عندهم رغبة في الوصول إلى مرتبة معينة، وهي التفقه على الوجه العام، بأن يكونوا من حفظة الشريعة الذابين عنها، من المرجحين لا من المرجحين لا من المقلدين، حينئذ يتعين عليه أن يكون عالما بهذين العلمين، علم اللغة على جهة التفصيل النحو والصرف والبيان وفقه اللغة، وكذلك علم أصول الفقه. وليس المراد أن كل مسألة فهي فرض كفاية وفرض عين، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما تجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام، فهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لكن هذا فيه قصور، يعني التعبير بكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، طب إذا تركه هل تأثم الأمة أو لا؟ إن قلنا بأنه مبني على قاعدة ما لا يتم الواجب فواجب، حينئذ قد لا نؤثم، وإذا قلنا بأنه فرض كفاية أثمنا، والثاني أصح وأقرب إلى الحق مما ذكره رحمه الله تعالى. قال: ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر أو لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. قال: فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، لا نقول يعني أنه واجب أنه فرض كفاية، والصواب أنه نقول بأنه فرض كفاية على الإطلاق، وهذا لا يفهم منه عند أهل العلم أن كل مسألة على خصوصها أو بخصوصها أنها فرض كفاية، وإنما أرادوا به الجملة. لماذا؟ لأن المقصود من تعلم هذين العلمين هو تحصيل الملكة، والملكة لا تكون ببعض العلم دون بعضه، يعني لا يقول أن قائل إذن هذه المسألة أقلب كتب النحو، إذن هذا الباب لا نحتاجه يا شيخ نتجاوزه، الباب الآخر نحتاجه بعضه، الباب الثالث كله إلى آخره، صار ماذا؟ صار بالانتقاء. هل هذه الطريقة تنمي في الطالب ملكة علم النحو؟ الجواب لا. متى يكون عنده ملكة أو تتكون عنده الملكة؟ إذا كان عالما وشاربا للعلم، وهذا الذي يحتاجه الناظر المجتهد. فإذا قيل بأنه ليس كل مسألة واجبة، قل نعم، لكن العلم بها يختلف، بمعنى أنه يمر عليها ويقرأها ويفهمها، ثم إذا كانت الحاجة إليها ليست ماسة يتجاوزها، وإذا كانت الحاجة إليها ماسة يشبع البحث فيها. وأما أنه ينتقي، هذا نحتاج إلى كتاب خاص، وإذا كان كتابا خاصا حينئذ يكون ممزقا، لأنه سيختار القول الذي أو القاعدة التي نحتاجه، طب هذه القاعدة تنبني على شيء آخر، فإذا كان الفاعل يقع مثنى إذن لابد أن نعرف كيف يثنى المثنى، وإذا كان يقع مجموعا إذن لابد أن نعرف كيفية الجمع وأنواع الجمع، إذن مبني بعضه على بعض، ولن يتحصل طالب العلم على الملكة إلا بدراسة الفن بكماله. وما يذهب إليه ابن القيم هنا هذا ليس كذلك، وليس هو على طريقة العلم أصلا، وهو كذلك يخالف هذا، لأنه إذا جاء في مسائل مما يقال بأن لا تنبني عليه مسائل شرعية فإذا به يشبعها بحثا، يصيبكم من الدهشة ما يصيبك لما ترى ابن القيم يبحث مسائل فرعية عند النحاة، بل جاء في موضع في مدارس السالكين قال: وظاهرية النحاة، يعني قسمهم إلى قسمين، ظاهرية وأصحاب معاني، وهذا لا يكون إلا إذا كانت عند الطلاب ملكات، وإذا كان كذلك فلا يلتفت إلى هذا القول رحمه الله تعالى. ونحن نحب المقيم ونجله، لكن هذا الكلام أنا قرأته من أجل ألا يقال أني تركته عمدا لأنه يخالف ما أدعو إليه، لكن نأتي به وننتقده، والحجة فيه في إصابة الحق، ليس كل ما قال المقيم فهو الصواب. ولذلك شيخه ابن تيم رحمه الله تعالى لما سئل عن لو فقال أنا بعيد عن النحو، فكتب 9 أو 19 ورقة أو 19 ورقة من حفظه، وهو نسي النحو بعيد. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعتنون، ولذلك يقرؤون كتاب سيبويه. شيخ الإسلام قرأه بنفسه وانتقده في أكثر من 80 موضعا، فدل ذلك على أن العناية بالنحو بهذه الكتب المفيدة وكتب الكبار هو الأصل. وما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح، وعلق عليه بعض المحققين أن هذا هو الفيصل الذي يشبع طلاب العلم، إلى آخر كلام الجهل والحماقة، هذا كله نقول يوزن بميزان الشرع وميزان ما عليه العلم، فإذا كان كذلك قبل، فإن لم يكن كذلك موافقا للصواب حينئذ نقول هذا القول لا يصح ولو قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن قوله وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، يعني لا نقول علم لسان العرب واجبا على المسلمين أن يتعلم، لكن زيد من الناس أراد التفسير يجب عليك أنت فقط. طيب إذا لم يريد أحد من التفسير ماذا نصنع؟ نبقى في إشكال، ما حكم الناس إذا تركوا تعلم الشريعة؟ قل أثم كلهم، جميع الناس يعتبرون ماذا؟ آثمين، لأنهم تركوا فرض كفاية. وإذا تركوا فرض كفاية حينئذ نقول ما لا يتم فرض الكفاية إلا به فهو فرض الكفاية، فهو داخل فيه، ليس من قبيل الواجب الذي يكون من قبيل ماذا؟ ما يترتب الواجب على وسيلته، فتجب الوسيلة لوجوب ذلك الواجب. قال ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها، فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، والصواب أننا نطلق ذلك ونخالف رحمه الله تعالى ورفع الله قدره في الفردوس الأعلى، إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. وهذه دعوة وتحتاج إلى دليل، كون الكثير من مما تعرض له النحاة أو الصرفيون أو البيانيون لا يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة، هذه مجرد دعوة، يعني نحتاج إلى إثبات يدل على ذلك، فإن لم يأتي فهو في الهواء. قال وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منهم يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إن والقول هنا كالقول السابق، فكيف يقال إن تعلمها واجب؟ والصواب أنها واجبة ولا إشكال في ذلك، ولم أقف على أحد إن ينازع في هذه المسألة إلا ابن قيم في هذا الموضع، ولذلك لابد من بيانه. قالوا بالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل، يعني لا فرض كفاية. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من المفتاح. إذن الحاصل نرجع إلى ما بدأنا به حكم المسألة، أن العلم علم الشريعة منه فرض عين ومنه فرض كفاية، وما زاد على ذلك فهو نفل. وفرض العين هو الذي لا يسع مسلما جهله مما يتعلق بباب المعتقد ومما يتعلق بباب العبادات إيجادا وكفا، فدخلت المحرمات ودخلت أعمال القلوب. والنوع الثاني ما يكون من فروض الكفايات، بمعنى أنه يخاطب به عموم الناس، فإن قام به بعضهم حينئذ أسقطه عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ومن ذلك العلوم الدنيوية، ومن ذلك العلوم التي يتوقف عليها فهم الشريعة كعلم لسان العرب وأصول الفقه فإنهما من فروض الكفاية عند عامة أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان شيء مما يتعلق به العلم الذي ينبغي طلبه، وأشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر، ليجمع بين العلم والعمل كما هو هدي السلف. قال: واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. ولذلك دائما نقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يتخصص في علوم الآلة، هذا محروم، وإنما إذا أراد أن يتخصص ولو بالتخصص بدع المعاصر إنما يتخصص في المقاصد. وأما علوم الآلة فهذه غاياتها مدركة، يعني نهايتها يستطيع طالب علم أن يحصله في سنتين وثلاث وأربع إذا اجتهد واعتكف على ذلك. وأما علوم المقاصد تفسير والحديث والفقه هذه يحتاج إلى عمر، تحتاج إلى ساعة الزمن، وإنما يأخذ حاجته من لسان العرب ويأخذ حاجته من أصول الفقه، ويقدر له قدرا معينا من هذين العلمين، لأنه لو ترك له الحبل على الغارب لما خرج عنه، يعني هذان العلمان فيهما شيء من العقل، فإذا استرسل مع الفوائد وإلى آخره خرج عن المقصود، وإنما يعرف ما هو المقصود ويركز على كتب معينة ثم بعد ذلك يتفرغ لعلم الشريعة. ولذلك قال: وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، يعني علم الشريعة والعمل بذلك. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، يعني إذا أشغل نفسه، ليس المراد أنه قد يفرض بعض المسائل على قلة وقد يحتاجها ولو في المستقبل القريب، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا صرف ذهنه دائما لا يأتي بذهنه إلا المسائل البعيدة، طيب ولو ولو ولو، يجلس سنين وهو ماذا؟ ولو ولو لو أين نذهب بها؟ ها؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمر آخر حتى يتعلم الأصل الأول الشريعة، ثم يتعلم ما يمكن أن يقع في المستقبل. أنت تعلم ماذا؟ فأطلب علم ما ستعمله ستقع فيه، وأما العلم الذي سيأتي في المستقبل ليس من شأنك، له أهله ينبتون في ذلك الزمان ويتعلمون تلك المسائل فيجتهدون فيها، وأما أنت فاشتغل بما أنت فيه، هذا الأصل، وهكذا عليه السلف الصالح. قال: فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر، لأنه انصرف، همة إذا تشتتت انصرفت تشتتت. وقد سأل رجل ابن عمر صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن السلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، حجر الأسود، سلمه ويقبله، واضح النص، لا يحتاج إلى اجتهاد، يستلمه، وإذا استلام الحجر وتقبيله من السنة. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، لا تجعلها هنا شرع، إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعل أرأيت هذه في كيسك، اجعلها في بيتك في عقلك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، إذن هذا هو العلم، إن استطعت فبها ونعمت، فقبل واستلم، وإن لم تستطع فاسكت. ومراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مراده تعليم هذا السائل، إذا قيل لك هذه السنة اعمل بها، أرأيت رأيت، هكذا تعترض على السنة؟ لا، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل. سؤال عن الدين إنما يحمد إذا كنت تسأل لتعمل، هذا الأصل في الشرع. أما تسأل هكذا لمجرد العلم والتفكه هذا ليس محمودا، ليس محمودا. لذلك أنت بطالب علم إذا سأل يظن أنه يطلب علما، لا، ليس كل سؤال يكون علما، لأن هذا السؤال هل ستعمل به؟ جواب لا، للذهن فقط، إذن ليس من العلم المحمود. وإذا لم يكن من العلم المحمود إذن لم يكن من العلم الذي هو طاعة، إذن لن تثاب، هذا إن سلم من نية هنا أو هناك. فإذا كان كذلك والسؤال بعض العلم، والعلم قد يكون مبني على السؤال، لكن تسأل عن ماذا؟ عن علم تعمل به، وأما عن علم تجادل وتخاصم وتفرض افتراضات نحو ذلك هذا ليس بعلم، لأنه لا ينبني عليه عمل. ولذلك قال ابن رجب هنا في كلام سبق الإشارة إليه، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم من عطف الخاص على العام إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. فإذا لم يكن للعمل حينئذ ثم نوايا تختلف من شخص إلى شخص. فالضابط في السؤال الحسن والسؤال المحمود هو أن يسأل من أجل أن يعمل. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، يعني طلب علم الفقه بالمعنى الأعم لغير الدين، يعني لغير العمل، وإنما هكذا للجدال والمراء، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بغير الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناءكم وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت قراءكم، وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخر. حينئذ ماذا؟ حصلت الفتنة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه قال: ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك، هذا الأصل. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، يعني ما وقع ففيه الشغل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، يعني حصل، فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. فإذا كان فاسأل عنه، فاسأل عنه. وقال رحمه الله تعالى كذلك: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع، هذا المذموم، وأما إذا حصل بعض المسائل فلا إشكال. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، لأن ما قل السؤال عنه قل أن توجد نية صحيحة معه. يعني إذا قل السؤال حينئذ قل أن توجد نية صحيحة معها، لا سيما إذا كان في الحلقات ونحوها. ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه، وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وهذا إنما يذكر لا ليبتدئ به طالب العلم، تبين ليس المراد أن طالب العلم يبدأ يبحث عن أقوال الصحابة، إذن لن تصل إلى النتيجة البتة، وإنما تسلك مسالك العلم ثم إذا تفقهت وتمكنت حينئذ يكون همك الأصل هو النظر في الدلالة، دلالة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة، هذا المراد، وليس المراد طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ يأخذ آية الأحكام وحديث الأحكام كما يقول بعض جهلة وثم بعد ذلك ينظر في أقوال الصحابة ثم يأتي إلى التابعين وأتباع التابعين، هذا لا يمكن أن نقع من طالب علم مبتدئ، هذا لا يمكن. ولو شرح العلم بهذه الطريقة لما فهمه واحد. لماذا؟ لأولا لأن الأقوال يحتاج إلى جمعها في مضان في محل واحد، وهذا لم يكن موجودا الآن إلا في النزل القليل، وثانيا الأقوال في الغالب أقوال الصحابة ليست مقترنة بأدلتها، هي لها أدلة قطعا لكنها ليست مقترنة، يقول حرم التحريم كذا نقل عن ابن عباس، ولذلك عادة أهل العلم على هذا يذكر القول والتحريم ثم يقول ونقل عن ابن عمر وابن عباس إلى آخره، ولا يقول استدل ابن عباس بكذا وابن عمر كذا، وإنما هذه مولدة متأخرة قد نقل بعضه بأدلته لكن ليس هو الكثير. فالمقصود هنا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ليس أن الطالب يبدأ بذلك، وكل ما يوصى به طلاب العلم بهذه الطريقة بكونها هي طريقة أهل الحديث وإلى آخره كما يقال الآن أهل الحديث، هذا تضليل وتلبيس وتدليس على الأمة، لأنه إذا سلك هذا المسلك فلن يخرج طالب علم فضلا عن أن يكون فقيها، وإنما يردد ما ردده الأوائل، لا سيما أن بعض الجهلة المنتسبين إلى الحديث يزهد في اللغة وأصول الفقه، إذا كيف يفهم كلام السابقين؟ كيف يضبطه؟ فلن يخرج عندنا طالب علم البتة، إنما يخرج ماذا؟ يحفظ كلام أهل العلم. وفرق بين من يحفظ كلام أهل العلم الصحابة أو من بعده وبين من يفقه كلام أهل العلم، مرتبتان بينهما كما بين السماء والأرض. مقصود أن كلام الحافظ بن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى ليس المقصود به أن يبتدئ طالب العلم به بذلك، فلو حسن في زمن الإمام أحمد لا يحسن في هذا الزمان، لأن الفرق بين مرحلتين واضح بين، فلكل مقام مقال. ولذلك ليس عندنا طريقة في الطلب والتحصيل هي متبعة إلا على جهة الإجمال، محاولة زج طلبة العلم بحذافير المناهج السابقة هذا كذلك من الخطأ البين، بمعنى أن ثم فروقا بين الزمنين قطعا، وثم فروقا بين الأشخاص بين الزمنين، يعني الزمن السابق والزمن اللاحق، سواء كان ما يتعلق بالمعلم أو ما يتعلق بالطالب نفسه أو بالعلوم وانشغال الطلبة ونحو ذلك وانشغال المعلم كذلك، هذه كلها تختلف من زمان إلى زمان. فثم أحكام عرفية وآداب عرفية كتبها أهل العلم، وسيأتينا التنبيه على بعضها أنه لا يسلم له وإن سلم في ذلك الزمان. وأما الآداب الشرعية هذه مقبولة على العين والرأي، يعني جاء بها الشرع، فالأدب الذي جاء به نص من آية أو حديث هذا إلى أن تقوم الساعة. وأما الأدب الذي كتبه أهل العلم واستحبوه في ذلك الزمان لا يلزم أن يكون مضطردا في كل زمان، فانتبه لي لهذا الأمر. فما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى لا يستقيم مع كل زمان، وإن استقام مع ذلك الزمان. فرق بين الإمام أحمد يسمع فيحفظ، الزهري يسمع فيحفظ، من الذي يسمع فيحفظ الآن؟ يجلس الواحد أشهر ويحفظ كتاب واحد، وأولئك أقوام إذا سمعوا يمر بالسوق يضع أصبعيه في أذنيه لئلا يحفظ شيئا من كلام الناس، ويبقى الدهر كله سنة وسنتين لم يخط بشيء بيده، يعني ما احتاج إلى ذلك، وإنما يحفظه، يسمع البخاري يحضر المجلس ثم يمليهم ما سمعه من الشيء، هذا موجود الآن، هذا غير موجود. فحينئذ المطالبة أو جعل هذه منهجية ينبغي اعتمادها هذا لا يستقيم البتة، ولا نعرف أنه يصدر من أهل العلم، وإنما نبتت نابتة ممن يزعمون أهل الحديث الآخرية، فيحثون الطلاب على هذا المنهج وليس بصواب، ليس به بصواب. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. قال: ومعرفة، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال. يعني يورث فاعل والتجادل فاعله، إذا حصل يورث ماذا؟ التجادل فيه الخصومات، فالتجادل يورث الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. وهو كذلك، فدل ذلك على أنه ما يمكن أن يقع عادة فهو مستثنى، وأما ما بعد عقلا أن يقع فهذا لا ينبغي أن يكون الاتساع فيه والاشتغال به على جهة الإفراط. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.